الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن ذكر ما يتعلق بأحكام الحدود، قال رحمه الله تعالى: باب الصبر على جور الأئمة وترك قتالهم والكف عن إقامة السيف. ثم ذكر بعض الأحاديث الواردة في هذا الباب، ومنها حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. وفي لفظ: من كره من أميره شيئا فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون خلفاء فيكفرون. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: اعفوا ببيعة الأول فالأول، ثم أعفوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. متفق عليهن. يعني هذه الأحاديث الثلاثة، حديث ابن عباس بروايتيه وحديث أبي هريرة، متفق على روايتها من الإمام البخاري ومسلم والإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله جميعا. هذه الأحاديث الثلاثة، ستأتي أحاديث أخرى بمعناها، فيها كما نرى الصبر على ما يحصل أو ما يرى الإنسان ويكرهه من السلطان القائم، مما يلحق به هو هذا الإنسان، هذا الفرد في المجتمع، من تقصير في حقه من مال أو كذا، أو أذى يلحقه ظلم أو جور، فمطلوب منه كما في هذه الروايات الصحيحة أن يصبر ويحتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى. قد يقول قائل: هذه الأحاديث وأمثالها، بل قد قالوا ونقرأ الآن ونسمع، نقرأ في الصحف ونسمع في الإعلام ونسمع من بعض الناس يقولون عن هذه الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي فيها الأمر بلزوم الجماعة والصبر على ما يلحق الإنسان من بعض الأذى بسبب جور بعض السلطان أو خروجه عن العدل في أحيان كثيرة في بعض الأحيان، وفيها الحث على لزوم الجماعة. بعض الناس مع كل أسن ومن هم من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم مما ينتسبون إلى هذا الدين، يقولون قولا عظيما في مثل هذه الأحاديث وهذه وما تقوم أو ما تأتيه من معاني، يقولون إنها هي السبب في تخلف المسلمين. إلى هذا الحد قرأت وسمعت، وأنتم لعلهم منكم من رأى ولاحظ، واسمعوا وستسمعون وترون، يقولون إن هذه الأحاديث التي فيها الحث على التخاذل والاستكانة والرضوء وعدم النصب الحق وعدم يعني المجاهرة به وعدم الخروج على الباطل الذي يرون إلى آخر ما يزعمون، ويقولون هذه هي التي أخرت الأمة وجعلتهم في مؤخرة الركب كما يقولون، وتخلفوا وكذا إلى آخره، وحصل عليهم من القهر في مجتمعاتهم ومن الجهل ومن الفقر ومن المرض إلى آخره، بسبب أنهم رضوا واستكانوا لما يحق بهم الولاة والرؤساء والمسؤولون الذين يسدون زمام الأمور من ظلم ولم يتصدوا لذلك. هذا القول فيه حيف وفيه ظلم وفيه نسأل الله السلامة نوع من التشكيك فيما يرد ويأتي ويصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن سمعنا هذه ثلاث روايات الصحيحة وسنسمع حديث مثلها وفيها تأكيد على لزوم الجماعة ووعيد لمن خرج على الإمام والسلطان ونهي عن ذلك وحث على لزوم الجماعة بقدر ما يستطيع الإنسان وأن لا يخرج إلا بحالة واحدة إذا وجد كفرا بواحا صريح لا فيه شك عندئذ لا يجوز للمسلم أن يسكت على الكفر لأن من سكت على الكفر هو قادم على نكرانه وقد شارك صاحبه فيه والإسلام يمنع الكفر. أما ما عدا ذلك من المظالم الاجتماعية والمالية وغيرها وكذا إلى آخره والخروج وحتى فسق الأولاد في أنفسهم وعدم التزامهم في أنفسهم بطاعة الله في كثير من الأمور ما كانوا ما داموا يقيمون الصلاة واشهدوا أن لا إله إلا الله يعني يقيمون الأركان الأساسية في الإسلام ويرتكبون بعض المعاصي ما داموا كذلك فلا يجوز للمسلم الخروج عليه ولا الخروج على جماعة المسلمين. لماذا يا إخوان؟ نعم ليس في هذه الأحاديث وما يدل على معناها أن الإنسان يسكت عن الظلم ويسكت عن المعصية ويرضى بالمعصية، لا لا يجوز للمسلم أن يرضى بالمعصية، هذا أمر معروف. ليس للمسلم أن لا يجوز بأي حال من الأحوال للمسلم أن يرضى بالمعصية، يرى المعصية تعمل من أي كان من كبير أو صغير قريب أو بعيد يراها تعمل فيرضى بها يرضى بها قلبه، لا. ولكن الإنكار درجات، الإنكار على المنكر درجات درجات. ليه؟ لماذا؟ لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والآيات والأحاديث الواردة فيه والتشديد في ذلك، وكون الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما هلك من كان قبلكم أنه كان إذا سرق فيهم الضعيف قطعوه وإذا سرق فيهم القوي تركوه، وفيه هلك بنو إسرائيل أنهم كانوا، قال الله تعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا إلى آخره، يعني أن الذي لم يفعل راض بما فعل الآخر رضوا واستكانوا يعني رضوا بذلك، هذا أمر منهي عنه لا يجوز. إنما يبقى معنا طريق الإنكار، الإنكار على المعصية ما هو سبيله؟ الأمر بالمعروف أمر لازم حاتم حتم فرض كفاية، فرض كفاية بل قد يكون فرض عين، لأن كل إنسان في موقعه إذا رأى شيئا يحتاج إلى بيان وبقدر معرفته يبينه، وإذا رأى منكرا ينكره يعني، لكن بقدر استطاعته. والمقصود الأعظم من إنكار المنكر هو ماذا؟ تحقيق المصلحة، تحقيق مصلحة المجتمع الإسلامي المجتمع الذي تعيش فيه. فانظر يا أخي إذا كان في إنكارك للمنكر، الله سبحانه وتعالى قال جعل هذه الأمة بخير الأمم وشرط شرط كنتم خير أمة أخرجت للناس، بس هكذا استطاعهم اختارهم هكذا من غير شرط من غير صفات معينة لا بد أن يتصف بها، لا ذكر ذلك في الآية كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فهذه صلة المسلم لا بد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بعد الإيمان بالله، يعني لا بد أن يرسخ الإيمان في قلبه، لكن كيف يأمر بالمعروف وكيف ينهى عن المنكر وما هي الغاية أصلا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ الغاية من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو أن يعيش المجتمع في أمن وأمان واستقرار وصلاح ليؤدي ما أمره الله به من العبادة على الوجه المشروع. فإذا كان في المجتمع بالجملة إمكانية أن يؤدي كل فرد من أفراده ما أوجبه الله عليه من عبادته في ذات نفسه في خاصة نفسه، يصلي ويصوم ويزكي ويعني إذا تكلم بشيء حسن قبله الناس، وإذا رأى منكرا في حدود طاعته أنكره لا ينكر عليه، والمجتمع بجملته مجتمع يظهر شعائر الإسلام ولا يمنع الإنسان من أداء دينه من أداء شعائر دينه. إذا كنت في مجتمع هذا شأنه وشكله ومظهره وحقيقته، فهذا مطلب يا إخواني مطلب عظيم ومطلب في هذا الزمان بالذات صعب، يعني كون الإنسان يستطيع أن يؤدي ما فرضه الله عليه من الواجبات بل يعني يظهر شعائر الإسلام من غير أن يقول له أحد شيئا من غير أن ينكر عليه بل يحبه الناس ويطمئنون إليه ويستعملونها ويأملونها على أنفسهم وأموالهم. إذا كان كذلك في هذا المجتمع ثم يجد الإنسان بعض المنكرات بعض المعاصي سواء من أفراد عاديين أو من أناس من أكابر القوم أو من حتى بعض المسؤولين يعني المتنفذين وأولي الأمر، يجد الإنسان في هذا الكون معرض للوقوع بالمعصية، وما في أحد مبرأ ولا معصوم إلا ما عصمه الله وهم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. وما عدا ذلك فكل معرض لأن يخطئ، وكل قد يكون خطأه بحسبه، قد يكون خطأ الكبير كبيرا، وقد يكون الصغير خطأ الأصغر من الإنسان الكبير أيضا يكون كبيرا. لكن كيف تنكر ولماذا تنكر وبماذا تنكر؟ كيف لماذا أصلا؟ أولا قل لنفسك واجعل هذا في ذهنك وفي عقلك وفي قلبك وفي يقينك ومعتقدك، لماذا أنت إذا رأيت منكرا في المجتمع معصية مما يحصى الله به سواء من فرد أو من جماعة أو من يعني مسؤول أو غيره، إذا رأيت أو أعلنت عن منكر وتأكدت من وجوده، أولا الذي يجب عليك كمسلم ألا ترضى بهذا بقلبك وتشعر وتعتقد أن هذا المنكر ما كان ينبغي أن يكون في المجتمع ولا يجوز أن يحصل، ولكن أيضا مع ذلك أنت تعرف بأن الإنسان مبتلى وقد يحصل منه ذلك، أنت أنكرت إذن وما رضيت، هذه واحدة، هذا خروج من مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى لأنك لم تنكر. ولهذا ورد في الحديث من رأى منكرا أو كما ورد في الذي حديث صلى الله عليه وسلم من لم يتمعر وجهه عند معصية الله أو كذا أو كما ورد فيه يعني فيه وعيد شديد فيه أو نهي أكيد أو ذم لهذا، إذن فأنت لابد أن تنكر، أنكرت بقلبك ثم ترتفع درجة. إن كان لديك القدرة والاستطاعة على الإنكار باللسان، هذا الذي ارتكب هذا المحظور وهذه المعصية في المجتمع الإسلامي، إذا قلت له لا تفعل هذا منكر هذا لا ينبغي كذا إلى آخره، فسمع أو تتوقع يغلب على ظنك أنه يسمع منك أو أن ذلك يؤثر فيه ولو آجلا، فقل قولتك هذه، لأن هذا أيضا تستطيع عليه، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه. نحن بدأنا بالأدنى، هذا أول شيء لابد، أنت لا يمكن أن تواجه أو أن تتكلم أو تنكر بيدك إلا بعد أن تعرف أن هذا منكر وأنك لا ترضى، وهذا هو يعني الذي ينبغي للمسلم أن يكون في قلبه ينكره ثم ينظر في التدرج في إزالته، فيزيل إن كان يستطيع أن يزيله بيده فليفعل، بشرط أولا لا نقول يستطيع بشرط، بل يعني الاستطاعة لا يكون الإنسان مستطيعا لإنكار المنكر حقيقة إلا إذا كان إنكاره يزيل ذلك المنكر ولا يترتب على إزالته منكر مثله أو أكثر منه، لا يترتب على إنكارك للمنكر الذي تراه شيء مثله أو مثله أو أكبر منه. هذه قاعدة عامة عند أهل العلم جميعا، يقولون إنه لا يجوز تحقيق المصلحة إذا كان يترتب عليها مفسدة مساوية أو مفسدة أعلى منها. فإذا كنت تجلب أو تبحث عن تأتي بمصلحة بمعنى أنك ترضى هذا المنكر ورفعه مصلحة، لكن يترتب عليه مفسدة أخرى في تساوي تلك المصلحة أو هي أعلى منها أشد منها فأمسك، لأنك بفعلك هذا نحن قلنا لماذا ينكر؟ ينكر من أجل أن يكون المجتمع على الوجه الأمثل الصحيح أو على خير فإذا وعلى صلاح. فإذا كان في إنكارك للمنكر من أجل التصحيح وتحصيل المصلحة ينتج عنه مفسدة مثل ذلك تلك المفسدة أو أعلى منها، إذن إما أنك ما فعلت شيء فقد أزلت شيئا هو مفسد وأتيت بمثله، أو أنك أتيت بمفسد أكثر، فإذا ما حققت المقصود من إنكار المنكر. فإذا كان إنكارك باليد يترتب عليه مفسدة مثل المفسدة التي أنكرتها تساويها، ليس مثلها من حيث جنسها إنما مفسدة تساويها من حيث الفساد والإضرار بالمجتمع أو أعلى منها فأمسك، لأن المقصود من إنكار المنكر ما تحقق، إما أن تأتي بهذه الحال بمفسدة مثل تلك أو أكبر منها. وإن كان إنكارك يترتب عليه إزالة ذلك المنكر ولو بعد حين واستجابة هذا الذي فعله لقولك ولا يترتب عليه ضرر مثله أو أقل، لزمك أن تنكر، لازمك عندئذ ووجب عليك أن تنكر بيدك وتزيل. وهذا قد يقول قائل يعني كيف ومتى وفين؟ نعم كلنا يمكن أن ينكر بيدك، لكن ما ليس في كل الأحوال. تنكر المنكر على ابنك، على أهل بيتك، على أخيك كذا، على من يعني تحت دائرتك، على من تظن أنه يقبل منك ولو فعلت، يعني هذا ممكن. فإن لم يتيسر لك ذلك ما تسكت وتقول والله أنا ما أستطيع بيدي، هذا فيه من هو أعلى مني. لا، بلساني تنكر بلساني، كلمة معروف، توجيه، تذكير، كذا إلى آخره. فإن كان هذه الكلمة لها وقع وتأثير رن ذلك في من وقع منها أو في المحيط الذي أنت فيه، إذا تكلمت تأثروا وعملوا بقولك وتنبهوا وتذكروا وكذا إلى آخره، فافعل أيضا ويلزمك ذلك. وإن كان تظن أنك إذا تكلمت حصل من كلامك شيء أكثر، إما إشاعة فوضى وشغف واضطراب، وربما ردة فعل أقوى منها عليك أو على أهلك أو على أقاربك أو كذا، أو إشاعة فوضى في المجتمع تثير وتثير إشكالات أكبر من ذلك المنكر الذي أنكرته، فلا أمسك ولا يلزمك شيء، بل يجب عليك أن تمسك ولا يجوز لك أن تتكلم بهذا الحال. فإن لم تستطع لا الفعل ولا القول قلنا تعود إلى ما كنت أصلا فيه وهو الإنكار بقلبك، وهذا يكفيك بينك وبين الله. هذه قاعدة يا إخوان في مسألة أن كل مؤمن من هذه الأمة موصوف بأنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هذا ضابطه. ولو أن الناس التزموا بهذا وكل فعل في هذا الميدان في هذا الباب بهذا المبدأ بهذه القاعدة، إن كنت تستطيع أن تنكر بيدك بحيث لا يترتب عليه ضرر ما ففعلت. بعضهم يستطيع ولا يفعل وهذا تقصير، وبعضهم لا يستطيع ويفعل ويجري عنه ضرر. فلا، إذن الوسط، ونحن أمة وسط، أمة الإسلام أمة وسط، عدول وسط، يعني بين الإفراط والتفريط، بين الغلو والتفريط، وسط عدول عدل خيار، تختار ما هو أصلح وأنسى. إذن لو الناس امتسكوا أو تمسكوا بهذا ما حصلت هذه الفتن والمشاكل والإشكالات في المجتمعات الإسلامية منذ يعني أول عهدها بعد عهد الخلفاء الراشدين أو في آخر عهد الخلفاء الراشدين. لو الناس تمسكوا بهذا ما حصل، ولكن إرادة الله وقدر الله وابتلاء الله للناس ليبلو بعضكم ببعض، ليصبر الصابر ويحتسب المحتسب ويؤمن المؤمن ويطيع المطيع، هنا حصل هذا، بمعنى أن فيه ناس من يتجاوز، إما في تجاوز ما يمكنه إلى ما لا يمكنه فيحصل ضرر، أو يقصر فيترك ما يجب عليه فيحصل أيضا تقصير وضرر، وهذا ليس مطلوبا، لا ذاك الغالي ولا هذا المقصر. هذا مبدأ عام، قاعدة عامة في إنكار المنكر والأمر بالمعروف، سواء في الأفراد أو في الجماعة، في بيتك، في مدرستك، في عملك، في كذا إلى آخره، مع العامة ومع أولاة الأمر، ومع ولاة الأمر. وهذا الباب يختص بعلاقة المسلم، الفرد المسلم بولي الأمر. من والله ولاه أمر المسلمين؟ من ولاه الله أمر المسلمين؟ إما ببيعة باختيار، وإما بغلبة. تولى أمر المسلمين، ولا يصلح المسلمون، لا يصلح الناس جميعا، لا يصلح الناس إلا برعاية وولاية وسلطان. كلمة عثمان بن عفان الخليفة الراشد المشهورة المعروفة، إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، معروفة. إذن فلا يصلح الناس إلا برعاية وولاية. الشاعر يقول لا يصلح الناس فوضى، فوضى سمى فوضى، لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم ساد. إذا حصل وأن ولي شخص أو جهة أو جماعة أو في هيئة معينة أمر المسلمين، إما في يعني إقليم من الأقاليم أو على عموم المسلمين أو كذا في مختلف العصور، يعني إذا حصل وأن ولي هذا الأمر شخص تولى فئة أو جماعة أو مجموعة أو شخص معين ولاه الله ذلك بولاية ببيعة أو بغلبة، أصبح الأمر مستقرا تحت هذه الولاية، مستقر بهذا السلطان. إذا كان كذلك فتكون الجماعة إذن جماعة المسلمين الذين حول هذا دائرة في، أو أنها تعيش في ظل هذا السلطان، تؤدي ما يجب عليها، تؤدي شعائر الله، تقوم بما بحياتها يعني تحيا حياتها حياة طبيعية، ومستقر أمرها مع وجود مخالفات شرعية، سواء كان فيما يتعلق بعبادة الله أو فيما يتعلق بحقوق الآدميين أو كذا، وجود مخالفات. ولا يمكن أن يكون مجتمع ما تكون فيه مخالفات ومعاصي وظلم وكذا، يوجد. لكن في الجملة المجتمع مستقر تحت ولاية وسلطان هذا الوالي وهذا السلطان. ما الحكم بالنسبة لك أيها الفرد المسلم؟ ما هو واجبك تجاه الوضع الذي أنت فيه فيما يحصل من شذوذ أو خلاف أو ظلم أو كذا إلى آخره؟ هنا يأتي هذا الباب، تأتي هذه الأحاديث فيما يتعلق بعلاقة الفرد المسلم بولي أمر المسلمين على أي حالة كان وليا لأمر المسلمين. قلنا ببيعة أو بغلبة أو كذا أصبح واستقر الأمر له. فإذا كان نستخلصها ثم نسمع الأحاديث الواردة، إذا كان هذا الذي يقوم على أمر المسلمين أولا هو في خاصة نفسه يقوم بشعائر وأركان الإسلام الأساس، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ولا يمنع الناس من إقامتها ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ولا يمنع الناس من فعل ذلك ويحج البيت، يعني أركان الإسلام الظاهرة، ويؤمن بالله يعني يعلنها أو يعرف الناس عنه أنه مؤمن، فإذن فهو مسلم مؤمن، هذا في خاصة نفسه. قد يرتكب مع ذلك بعض المعاصي وقد يخالف ويكسر في بعض الواجبات من يعني غير الأساسية، ثم أمره وحكمه وتشريعه وتنفيذه لأوامر الله أو في مجتمعه لا تخالف مخالفة شديدة لقواعد الإسلام وأسس الإسلام، بل يترك الناس هم وشأنهم فيما يتعلق ب يعني عبادتهم بينه وبين ربهم في علاقتهم التي نظمها الإسلام، بحيث لا يخالف مخالفة صريحة مقطوعا بها لركن من أركان الإسلام ولمبدأ أساس ومقصد عام من مقاصد الإسلام. إذا كان الأمر كذلك مع وجود مخالفات منه أو ظلم أو كذا، وهذا لابد أن يحصل، نقول لابد أن يحصل لأن الله قد قدر على الناس أن يحصل منهم ذلك كبير ومصغير، إذا كان الأمر كذلك فوجد الفرد المسلم أن هذا الوالي قد تجاوز الحد مثلا فيما ينبغي له أن يتصرف فيه في أموال المسلمين، بمعنى أنه يعني حاد عن العدل وأعطى من لا يستحق ومنع من يستحق وكذا إلى آخره، يعني الأموات يعني ماذا نقول يعني حطام الدنيا، تصرف فيه تصرف غير المطلوب أن يتصرف إما غالبا أو أحيانا، بمعنى أنه يأخذ يعطي من لا يستحق ويمنع من يستحق ويستحوذ على ما يعني على ما لا يجوز له أن يأخذه إلى آخره، هذا ظلم، هذا ظلم، لكنه لا يصل إلى درجة هدم ركن من أركان الإسلام، ولا يصل وإنكاره عندئذ سنأتي على كيفية الإنكار. هذا مثال ضربناه، كذلك في مسألة في خاصة نفسه يكسر في بعض الواجبات الدينية يأتي أو كذا إلى آخرها أو يرتكب بعض المعاصي في ذات نفسه، لكنه كما قلنا في دائرة الإسلام مسلم ومؤمن بأركان الإسلام الخمسة يؤديها أو لم يعلم عنه إنكارها ولا تركها وكذا إلى آخره، ثم يترك بعض الأشياء أو يتكي بعض المحظورات الخاصة نفسه وهكذا. هذه أمثلة. ما الذي يجب عليك أنت كفرد مسلم مأمور بأنك من هذه الأمة التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ بهذا الحال حتى لو كان الظلم يلحقك بنفسك بخاصة نفسك، يلزمك يا أخي الصبر والاحتساب في حدود قدرتك وطاعتك، بمعنى أنك لا تثير الإشكال ولا الشغب ولا القلاقل ولا تثير الناس على يعني هذا الحكم أو هذا الحاكم أو هذا الوالي حتى يصير الأمر فوضى. لماذا؟ لأنك لو فعلت ذلك كان هذا الظلم الذي يحصل عليك أو هذا التفريط الذي يحصل على غيرك مثلا في مسائل المال ونحوها خذ أي مثال من أمثال التجاوزات من الولاة، لو فعلت ذلك، لو التزمت بما أمرك به الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من الطاعة والصبر والاحتساب وعدم الخروج، المقصود به عدم الخروج بالسيف، هل وعدم إقامة السيف، عدم الخروج باليد يعني المناهضة الاعتداء وكذا إلى آخره، إذا التزمت بذلك بقي المجتمع آمنا مستقرا مطمئنا، ويمكن لك ولغيرك مما لديه القدرة على إنكار ذلك المنكر الجزئي أن ينكره، فلك أن تتكلم وتقول هذا ظلم وكذا إلى آخره، تقول بأي وسيلة، بوسيلة إما أن تنقله أنت فرد، أنا وأنت وكذا من عامة الناس ممكن نقول ننقل هذا الكلام إذا رأينا وسمعنا ويعني لمن هو أقدر منا، ونقول حصل كذا ويحصل كذا إلى آخره، تكلموا يا أهل الرأي يا أهل العلم يا أهل الكذا إلى آخره، ثم أهل العلم علماء الأمة، الله سبحانه وتعالى قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أولي الأمر هم الولاة والعلماء، علماء الأمة من واجبهم أن يذكروا ويبينوا ويوضحوا مثل هذه المخالفات وهذا الظلم وهذا المنكر لولي الأمر ينصحونه، فليس لا يمكن أن يكون ذلك في يوم وليلة ولا بمسحة كما يقولون جر الكلام، يحتاج إلى صبر إلى متابعة إلى تنبيه إلى تذكير إلى تغطية، أنت إذا قلت الكلمة أمام السلطان الجائر أنت مجاهد، لكن لا ليس معنى هذا أنك تأخذ السلاح وتقوم تقاتل، إنما إذا كنت فعلا مجاهد حق وتريد أن تصلح وأنت تعلم أو يغلب على ظنك أن كلمتك هذه لها أثر ولو بعد حين ولو يعني ليس الآن ولو مثلا لها أثر، بمعنى لو سمع الناس أن فلانا من الناس قال كلمة قوية عند ولي أمر المسلمين صارحه نصحه ثم لحقه أذى منه، يحصل من هذا أولا ولي الأمر لابد إذا عرف أن في المجتمع من يقول كلمة الحق ولا يريد بها، وإخواني أعلم هذه لابد أن لأنها دين نتدين أو ندين الله بها، إذا قلت قول نصيحة لأخيك الذي بجنبك أو لأعلى رأس مركز في الدولة إذا التي أنت فيها، إذا قلت نصيحة أولا حاسب نفسك قبل أن تقولها، هل أنت تقولها بواسع ديني تقصد الإصلاح لمن تقول أو للمجتمع، أو أنت قلتها لحاجة في نفسك ليس في نفس يعقوب، ربما أنك تريد أن يعني تلحق بهذا الإنسان شيئا من الأذى أو تشهر به أو تقول أنه كذا، أو أنك تريد غرضا لنفسك تحت يعني مصلحة منفعة معينة أو كذا، إذا شاب نصيحتك شيء من ذلك فامتنع، ليش؟ لأنك لو لحقك أذى بعد هذا ما يكون نصحك لله، أصبح نصحك مشهور بشيء من غرض الدنيا، إما لأذن للذي تنصحه أو تريد نصحه أو لغرض تريده في الدنيا، ما أصبح نصحك لله. ولو أن كل الناصحين التزموا بهذا لوجدت أن النصائح التي يقولها الناس يمكن أن تسقط 90%، لأنه ما من نصيحة تسمعها أو قول تسمعه إلا وفيه شيء من غرض يعني نفسي بالشخص، يعني غرض خاص يتعلق به لمصلحة يجلبها لنفسه أو لضرر يريد أن يكفه بالآخر، هذه قاعدة ايضا اعتبرها، علمها نفسك، ثبتها نفسك عليها، انك لا تقول قولك الحق التي تعتقدها حق الا خالصة لله سبحانه وتعالى، ولا تريد بها ذكرا ولا اجرا ولا نيلا من احد، تقولها حبا في من تنصحه وحبا في المجتمع الذي انت فيه وتقربا الى الله سبحانه وتعالى، اذا كنت كذلك فلا شك باذن الله انك مأجور، هذه واحدة. فإن أصابك شيء فأنت مجاهد في سبيل الله، لأن الجهاد درجات، جهاد بالنفس وبالمال وبكذا وبكلمة طيبة وكلمة حق تقولها عند ظالم سواء كان سلطان أو غير سلطان تقولها، لكن أنت صادق في ذلك لا تريد من ورائها يعني أحد يمدحك أو يثني عليك أو أذن أو مصلحة خاصة بنفسك أو تؤذي أحد، فإذا كان هذا كل هذه النصيحة، فلو التزم الناس لا خف كثير مما يقع فيه الناس من إشكالات. أقول عند يعني هذا أمر، هذه قاعدة في مسألة النصح وإنكار المنكر، فإن يعني ظهر وحصل أن هناك مخالفة لقاعدة ركن من أركان الإسلام صريحة لا يشتبه بها، قلتها لفلان وقلتها لفلان مثلا، سألك عنها فلان أو عرف عنها فلان من الناس أو أي واحد من المسلمين ومن العلماء خاصة، لا يختلف فيها العلماء ولا يشتبه فيها أي تأويل فهي كفر بواح، كفر بواح، هذا بالنسبة لولي لمن تولى أمر المسلمين. إذا ارتكب كفرا بواحا لا يختلف فيه اثنان من المسلمين أو لا يختلف فيه عالما من المسلمين أنه كفر، يعني ما دلوا عليه بالنص القطعي وبإجماع المسلمين وكذا، كفر لا يقر على كفره، يجب عندئذ إنكار هذا المنكر بكل الوسائل. لكن كما قلنا هذا القيد كونه لا تأويل فيه وكفر بواح، هذا النص سيأتينا، كفر بواح في رواية براح في رواية صراح، يعني كفر لا خلاف فيه، عندئذ ما يصح أن يتولى أمر المسلمين كافر. إنما هنا نقطة مهمة ومهمة جدا وخطيرة وخطيرة جدا، ونحن الآن نعاني منها في بلادنا وفي بلاد المسلمين ومنذ زمان، وهي مسألة التكفير بما هو محل اختلاف بين المسلمين، مسألة خطيرة. الحديث ورد يعني ليس لك أن تكذب إلى آخره إلا إذا رأيت كفرا بواحا. طيب ما هو الكفر الذي يجيز لك كمسلم ويجب ويجب عليك كمجتمع مسلم أن تقوم على هذا الحاكم وكذا إلى آخره، وتقول لا أنت لا تستطيع أن تكون حاكما علينا لأنك أتيت كفرا بواحا؟ ما هو هنا يجب التوقف، والتوقف كثيرا، والتأمل والتعمق، ولا يمكن أن تلقى التهم وتقول الله فلان ترك كذا وفائدا فهو كافر، كافر يجب القتال والخروج عليه. المجتمع الفلاني سكت أو كذا أو لم يستطع أن ينكر هذا المنكر الذي كذا إلى آخره، إذا فهذا كفر بواح، كفر. لا، ضابط ضابط شديد قوي لا يس لا يعني إذا وجدت فيه ولو واحد أو فرقة أو عدد قليل من الناس يخالفونك الرأي فيه، فاعلم أنك أيضا لست على ما قدره رسول الله صلى الله